من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليك أيها الرسول البلاغ وحث الناس على الخير وزجرهم عن الشر وأما الهداية فبيد الله تعالى ويخبر عن المؤمنين حقا أنهم لا ينفقون إلا لطلب مرضات ربهم واحتساب ثوابه لأن إيمانهم يدعوهم إلى ذلك فهذا خير وتزكي تعالى بنفقاته أجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذه الآية الكريمة وهي قول الله جل وعلا: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هذه الآية لها سبب نزول ذكره بعض المفسرين، فقد ورد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين فسألوا فرخص لهم، فنزلت هذه الآية: ليس عليك هداهم، إلى قوله: وأنتم لا تظلمون. الحديث هذا رواه البزار والطبراني وصححه بعض أهل العلم. ومعنى كانوا يكرهون أن يرضخوا، الرضخ هو العطية القليلة، فكانوا يتحرجون من إعطاء أقاربهم من المشركين فسألوا عن ذلك فرخص لهم، ونزلت هذه الآية دالة على الرخصة. قال جل وعلا: ليس عليك هداهم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يبين له ربنا جل وعلا أنه ليس عليه أن يهدي المشركين، فليس واجبا عليه صلى الله عليه وسلم أن يهدي المشركين. قد يشكل على هذا أنه في آية أخرى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهناك آيات تلفي الهداية عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الآية ومثل قوله سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والآية الأخرى: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. كيف نجمع بين هذه الآيات؟ طيب، الهداية المثبتة هداية إيش؟ نعم، الدلالة والإرشاد. والهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم هداية إيش؟ التوفيق. نعم، إذن هذا هو الجمع بين هذه الآيات. فالهداية المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم هي هداية الدلالة والإرشاد والبلاغ، وهذا واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحصل منه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهو واجب عليه صلى الله عليه وسلم. وأما هداية التوفيق بمعنى زرع الإيمان في النفس فهذه أمرها إلى الله عز وجل، ولهذا الشيخ رحمه الله قال: ليس عليك هداهم، أي إنما عليك أيها الرسول البلاغ، وهي هداية الدلالة والإرشاد. وأما أن يوفق هؤلاء الذين تدعوهم إلى الدخول في الإسلام فهذا أمره إلى الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هدايته جل وعلا تكون لمن شاء جل وعلا أن يهديه، كما تدل على ذلك الآية. وقد تقدم مرارا أن مشيئته جل وعلا تابعة لعلمه وحكمته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته. فمشيئته جل وعلا تابعة لعلمه وحكمته، ولهذا قال الله جل وعلا: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني بالإسلام، أليس الله بأعلم بالشاكرين. فهو جل وعلا له الملك وله العلم وله الحكمة البالغة، يهدي من يشاء ويضل من يشاء جل وعلا. ثم قال جل وعلا: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. ما تنفقوا من خير تقدم نظائر ذلك، فخير نكرة تفيد العموم، وهي في سياق الشرط: ما تنفقوا من خير فلأنفسكم. وأكد هذا العموم بزيادة من، وما تنفقوا من خير، والخير هو المال، يعني أي مال تنفقونه فهو في وجوه الخير فهو لأنفسكم. والمعنى أن النفقة التي تنفقونها نفعها عائد عليكم، فليس لله عز وجل بها حاجة، وإنما نفعها يعود عليكم، فسواء كانت قليلة أو كثيرة فنفعها عائد عليكم. وهذا من شأنه أن يطهر قلب المؤمن من المنة على المعطين من الفقراء وغيرهم. وقد تقدم في آيات مضت أن الله عز وجل نهى عن المن والأذى، والمن مر معنا أنه يكون باللسان، لكن من كمال طهارة القلب أن يتنزه المؤمن عند العطية والصدقة حتى من المن بالقلب وإن لم يمن بلسانه. لماذا؟ لأنه يعرف أن هذه النفقة لنفسه، فهي قبل أن تكون للفقير هي لنفسك، ونفعها عائد إليك، وأنت تتعامل مع أكرم الأكرمين الذي الحسنة عنده بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. إذا تذكرت هذا المعنى لم يبق في قلبك امتنان على فقير لعطاء أعطيته إياه، بل إنك توقن بأن المنة لله عز وجل عليك، أن هداك وأسخى يدك وسخر لك هذا المحتاج ليكون محلا لعطيتك، فتكسب فيه الأجر العظيم والثواب الجزيل. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. قال بعض العلماء إن قوله من خير يستفاد منه عدم قبول النفقة من الحرام، لأن الحرام ليس خيرا، فالنفقة التي يقبلها الله عز وجل ويثاب عليها العبد هي ما كانت من كسب طيب، والخير يدل على أن الكسب كسب طيب. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. ثم قال الله جل وعلا بيانا لأمر آخر يتعلق بصلاح القلوب عند الإنفاق، وهو القضية العظمى، قضية الإخلاص. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، يعني النفقة النافعة لصاحبها والمعتد بها عند الله هي ما كانت خالصة طلب بها صاحبها وجه الله عز وجل والفوز بالجنة التي من نعيمها، بل من أجل نعيمها، النظر إلى وجه الله الكريم. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. إذا تصدق العبد بهذه النية فقد وقع أجره على الله، وليس عليه بعد ذلك أن يصيب المستحق فعلا أو لا يصيبه. فلو وقعت صدقتك بعد اجتهادك في يد فاجر أو كافر فأجرك على الله، ما دمت قد اجتهدت في وضعها في الموضع الذي تظنه ويغلب على ظنك أنه يرضي الله عز وجل. وهذا مما يستفاد من سبب النزول السابق. ولهذا قال بعض المفسرين إن من دلالات تصدير الآية بقوله سبحانه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، يعني لا تمتنع من بذل الصدقة إلى الكفار ليدخلوا في دين الله حاجة منهم إلى هذه الصدقة. وإنما هدايتهم بيد الله عز وجل. وقد جاء في هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على جواز الصدقة على الكافر وأن فيها أجر، وأن الصدقة إذا وضعها المؤمن بعد التحري في يد من يظنه من أهلها فإنه يثاب وإن أخطأ موضعها. فمن الأدلة الدالة على جواز صلة الكافر إضافة إلى ما تقدم في سبب النزول أنه جاء عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد قريشا مدة صلح بينه وبينه. تقول أسماء بنت أبي بكر: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم، إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. الحديث متفق على صحته. وجاء في حديث أبي هريرة مرفوعا أن رجلا خرج بصدقة وقال: لا تصدقن الليلة بصدقة، وفيه أنه وضعها في المرة الأولى في يد زانية، وفي المرة الثانية وضعها في يد غني، وفي المرة الثالثة وضعها في يد سارق. جاء في آخر الحديث أنه قيل له: إن صدقتك قد تقبلت، أما الزانية فلعلها تستعف عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف عن سرقته. الحديث رواه مسلم. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الكلام في قوله وما تنفقوا من خير كالكلام فيما قبله من حيث عموم الخير للقليل والكثير. يوفى إليكم يعني تنالون أجره وافيا مضاعفا، وأنتم لا تظلمون. التوفية مع نفي الظلم تفيد كمال العدل مع مزيد الفضل، وهذا هو شأن الله عز وجل مع المنفقين. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فأنت تتعامل مع كريم لا يظلم مثقال ذرة، ولا يعاملك بعدله، بل هو مع عدله ذو فضل عظيم. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه مما لم تعمله أجرا عظيما، فضلا منه جل وعلا وكرما ومنه. فثق في فضل ربك، والتسخ نفسك، وجد بالإحسان على عبيد الله، فإنك تتعامل مع ذي الفضل العظيم سبحانه وتعالى. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هذه الآية تضمنت بعض الفوائد فمن فوائدها في قوله سبحانه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. في هذا تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم ولقلوب الدعاة إلى الله عز وجل من بعده. فالجميع لا يملكون هداية الخلق، لكنهم مأجورون ومثابون على دعوتهم إلى الحق، ومتى أدوا واجب البلاغ فليفرحوا بفضل الله ولا يحزنوا إذ لم يستجب لهم، فإن الأمر بيد الله جل وعلا. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. حقيقة أن الله عز وجل يهدي من يشاء هذه من الحقائق التي تكررت في القرآن مرارا، وينبغي للمؤمن في الحقائق التي يتكرر ذكرها في القرآن مرارا أن يقف عندها متدبرا، لأن ربنا عز وجل عندما يذكر الشيء مرارا يدل على عظم قدر هذا الأمر، وعلى أن في تدبره مزيد صلاح لقلوب العباد. مما يستفاد من هذا أيضا أن الهداية تطلب من الله، ولكن الله يهدي من يشاء. والله عز وجل في الحديث القدسي يقول: كل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ومن فوائدها أنه ينبغي للمؤمن أن يأخذ بأسبابها، فقد ذكرت في مستهل تفسير الآية أن الله عز وجل أوكل هدايته إلى مشيئته، يهدي من يشاء، ومشيئته تابعة لعلمه وحكمته. فليعلم الله من نفسك خيرا حتى تكون أهلا للهداية، خذ بأسباب الهداية، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. خذ بأسباب الهداية واطلبها من ربك يهدك جل وعلا بفضله ومنه وكرمه. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. من الفوائد أيضا منها عدم اليأس والقنوط لقلة أسباب الهداية، وعدم العجب والاغترار لتوافر أسبابها، لأن الأمر راجع إلى الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. هدى امرأة فرعون مع قلة الأسباب، وأضل امرأة نوح وامرأة لوط مع وفرة الأسباب، وجعل الله ذلك مثلا، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.

إلحافا. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، الإحصار كما بيّن الشيخ بمعنى الحبس، يعني حبسوا في سبيل الله. قال بعض المفسرين إن المراد في الجهاد في سبيل الله، بمعنى أنهم أرصدوا أنفسهم لقتال الأعداء، فشغلهم ذلك عن الكسب والمعايش، فهؤلاء أولى من يعطى. وقال بعض المفسرين إن الآية أعم من ذلك، فتشمل كل من حبس نفسه على طاعة من الطاعات، اشتغاله بها يشغله عن الكسب، وهو محمود في ذلك شرعا. وبناء على ذلك يدخل طلبة العلم الذين يتفرغون لطلبه، ويمنعهم تفرغهم لطلبه من الكسب والمعايش ونحوه. والشيخ رحمه الله مشى على القول الثاني، وهو القول بإيش؟ بالعموم. ولهذا قال رحمه الله: يعني ينبغي أن تتحروا بصدقاتكم الفقراء الذين حبسوا أنفسهم في سبيل الله وعلى طاعته. فهؤلاء هم أولى الناس بالإعطاء، وهم أولى الفقراء بأن يعطوا. لا يستطيعون ضربا في الأرض. الضرب في الأرض هو السعي فيها للتجارة، والتاجر يسمى ضاربا في الأرض لأنه يضرب الأرض برجليه أو بمركوبه سعيا في طلب الكسب والبيع والشراء، ويسافر طلبا لذلك. هؤلاء أرصدوا أنفسهم لطاعة الله، فشغلهم ذلك عن أن يضربوا في الأرض طلبا للتجارة. ثم إن الله عز وجل وصفهم بوصف آخر فقال: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. يعني أن الجاهل بحالهم ممن لا فطنة له يحسبهم أغنياء، والسبب في ذلك أنهم متعففون. لا يظهرون الفقر ولا يسألون الناس، فهم متعففون متنزهون عن طلب ما في أيدي الناس. والتعفف يدل على مبالغتهم في ذلك، لأن التعفف مأخوذ من العفة، لكن صيغة تعفف هي صيغة مبالغة تدل على مزيد التعفف أو مزيد العفة عن طلب ما في أيدي الناس. ولهذا يحسبهم الجاهل أغنياء بسبب ما عندهم من التعفف وإخفاء حالهم. ثم قال جل وعلا: تعرفهم بسيماهم. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل التوسم من بعده فهم يعرفون هؤلاء بالتوسم والتفرس، فمن كان من ذوي الألباب عرفهم توسما وتفرسا في حالهم، فيعلم حقيقة حالهم إما من علامات تبدو عليهم أو من بعض عباراتهم أو يسأل عنهم أو ما أشبه ذلك من الطرق التي تطلعه على حالهم. تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. من صفاتهم أنهم لا يسألون الناس، وقوله إلحافا، الإلحاف هو الإلحاح في المسألة بمعنى تكرار المسألة. وجمهور المفسرين على أن هؤلاء موصوفون بعدم المسألة مطلقا، فهم لا يسألون الناس لا إلحافا ولا غير إلحاف. والذي يدل على ذلك أن الله عز وجل وصفهم بالتعفف وأخبر أن الجاهل يحسبهم أغنياء، ولو كانوا يسألون من غير إلحاح لعرفوا من الجاهل وغير الجاهل، ولما كانوا متعففين عن السؤال. إذن المراد أنهم لا يسألون الناس مطلقا، لكن لماذا جاء بناء على ذلك وصف إلحافا؟ قالوا إن قوله سبحانه لا يسألون الناس إلحافا يعني أنهم لا يسألون مطلقا لكنه ذكر صورة مكروهة وهي الإلحاف في السؤال تنفيرا عنها، وليس قيدا أو بيانا لأنهم لا يسألون الإلحاف ويسألون غير الإلحاف. وهذا جار في اللغة العربية، والحامل عليه هو ما تقدم من أن أوصافهم المتقدمة تدل على أنهم لا يسألون مطلقا، فيكون ذكر الإلحاف بيان لصورة مستكرعة من السؤال تنفر عن السؤال، وإلا فإن المقصود هو وصفهم بعدم السؤال لا بإلحاف ولا بعدمه. هذا الذي ذكرته هو كما يقول القرطبي قول جمهور المفسرين، لكن من المفسرين من قال بأنهم لا يسألون، وإن سألوا سألوا عند الضرورة من غير إلحاف أخذا بالمتبادر من ظاهر السياق. والشيخ رحمه الله مشى على هذا لأنه قال فهم لا يسألون بالكلية، وإن سألوا اضطرارا لم يلحفوا في السؤال. مما يؤيد ما قرره جمهور المفسرين حديث أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. واقرأوا إن شئتم، يعني قوله: لا يسألون الناس إلحافا. وفي لفظ: الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. فهذا الحديث معنى من أن المراد أنهم لا يسألون الناس مطلقا، لكن ذكر هذه الصورة للتنفير منها، لأنها صورة للسؤال متقرر كراهتها عند ذوي الطبائع السليمة. لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. هذه الآية ختمت بهذه العبارة التي تفيد أن كل ما تنفقون من خير قليلا كان أو كثيرا فإن الله عز وجل يعلمه. وقد تقدم مرارا أن ذكر العلم يفيد ماذا؟ يفيد إيش؟ الجزاء. فيجازيكم جل وعلا على حسب علمه، على حسب ما يعلمه منكم. فذكر العلم يفيد الجزاء المرتب على العلم. فمن علم الله منه ومن قلبه إخلاصا وصدقا وإيمانا ويقينا، ليس ثوابه كمن كان عنده نقص في شيء من هذه الأشياء. ولهذا كما جاء في الحديث: سبق درهم ألف درهم. فليست العبرة بكثرة المال، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. ولهذا قال: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. تنزيه للنفس كما تقدم من المن، وتصحيح وتقويم للنيات، لأن هذا هو موضع نظر الله عز وجل. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم. أحسن الله إليك. ثم قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم. معذرة، بقي آية لم نشرحها. طيب، وهي لم نعلق عليها، وهي قوله سبحانه: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. هذه الآية آية عظيمة تبين شأن المؤمنين مع الإنفاق. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. ينفقون جاءت الصيغة بالفعل المضارع الذي يفيد التجدد والحدوث، فمعناها أنهم لا ينفقون نفقة ثم يقول أحدهم كلما هم بنفقة: أنا أنفقت، أنا أعطيت، ويتوقف عن الإنفاق، بل هم ينفقون ويستمرون في الإنفاق، لا سيما وقد علق ذلك بقوله بالليل والنهار، وهذا يفيد كثرة فصول النفقة منهم، فهم ينفقون بالليل وينفقون بالنهار، وينفقون سرا وينفقون علانية، يعني في أي وقت. قوله بالليل والنهار يفيد العموم في الأوقات، وقوله سرا وعلانية يفيد العموم في الأحوال، فهم ينفقون عموما في الأوقات وعموما في الأحوال. والعطف بالواو يفيد أنهم ينفقون بالليل وينفقون بالنهار، وينفقون سرا وينفقون أيضا علانية، وهذا يفيد أنهم ينفقون في أي وقت وفي كل وقت. وبهذه الصفة التي تحلوا بها استحقوا الجزاء العظيم، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، هذا يفيد أن المؤمن يبادر إلى النفقة متى حضرت أو وجد سببها، فلا يؤجل الإنفاق إلى الليل وقد حضرته النفقة في النهار، ولا يؤجل إلى النهار الغد وقد حضرته النفقة في الليل، بل يبادر إليها متى سنحت له فرصتها، ولا يؤخر. وكذلك إذا وجدت نفقة علانية مثلا لا يؤخرها ليقول أنا سأنفق لكن سرا، بل يبادر وينفق، كما مر معنا سابقا في شأن الصحابة رضي الله عنهم، إذا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للإنفاق كانوا يبادرون إلى ذلك غير متأخرين. بهذه المبادرة يحصل للمؤمن هذا الثواب العظيم، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذكر الله لهم ثوابين عظيمين، أحدهما حصول المرغوب والثاني النجاة من المرغوب. لهم أجرهم حصل لهم مرغوبهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون نجوا من المرغوب. لهم أجرهم يعني كل واحد منهم له أجره بحسب حاله. قال الله عز وجل عند ربهم، وهذه العندية كما يقول الشيخ تدل على شرف هذه الحال ووقوعها في الموقع الأكبر عند الله عز وجل، كما جاء في الحديث إن العبد ليتصدق بالتمرة من كسب طيب، وهي تمرة، فيتقبلها الجبار بيده فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل العظيم، تمرة تصير مثل الجبل بفضل الله عز وجل وبكرمه، لأنها عند الله عند ربكم فهي عند عظيم، والعظيم جل وعلا يأخذها ويعظمها حتى تصير مثل الجبل، وهذا من فضله وجوده وإحسانه. ولهذا قال فلهم أجرهم عند ربهم. من دلالات قوله أيضا عند ربهم أنه لا ينبغي للمتصدق أن يطلب أجره من غير ربه، فلا يطلب أجره من المتصدق عليهم، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. حتى الدعاء كما يقول ابن تيمية، بعض الناس يقول أنا ما أبي منكم شيء بس ادعوا لي، لا لا تطلب منهم حتى الدعاء، لأن الدعاء هذا من الجزاء ومن الشكور. احتسب الأمر عند الله، إن دعوا لك فالحمد لله هذا خير، وإن ما دعوا فأنت تريد ما عند الله لا تريد ما عندهم. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أجرك عند ربك، والذي يعتقد يقينا عارفا بفضل ربه أن أجره عند ربه لن يلتفت قلبه إلى ما بأيدي الناس. لهم أجرهم عند ربهم. ثم قال ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية مر معنا سابقا نظائرها، وقد أخبر الله عز وجل عن المنفقين في آية مضت في قوله سبحانه الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. متقدم الكلام على شرح هذا الجزء من الآية، وخلاصته أن المعنى لا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون على ما مضى، لأنهم يقدمون على ما قدموا مما ضاعفه ربهم وحفظه لهم وجعل التمرة منه مثل الجبل، فهم مقدمون على خير لا يحزنون على مال تركوه ولا يخافون على شيء بذلوه، لأنهم يعلمون أنهم سيجدونه موفورا عند رب كريم يجزي بالحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. مما يستفاد من هذه الآيات فوائد، منها أن صدقة السر أفضل من صدقة العلانية، لأن الله عز وجل قدم قال سرا وعلانية فقدم السر. وقد تقدم البيان ذلك، وأن هذا في صدقة التطوع، وأما الزكاة المفروضة فليس شأنها كذلك، لأن شعائر الإسلام المشروع إظهارها. ومن حكمة ذلك كما تقدم أن فيه سترا على الفقير، فالليل والسر قدم على النهار والعلانية، لأن إعطاء الفقير ليلا في الظلام فيه إخلاص في عدم ظهور العمل عند الناس، وفيه ستر أيضا لحاجة الفقير. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يحرص على هذا المعنى، وهو إخفاء صدقاته التطوعية إلا إذا اقتضت المصلحة خلاف ذلك، وهذا تقدم تقريره في الدرس الماضي. أيضا من الفوائد أن قوله عند ربهم إضافة تفيد حفظا من الرب جل وعلا ومضاعفة وعظمة، لأنها عند عظيم كريم. من الفوائد أن الله عز وجل ذكر في الذين هم أولى الناس بالصدقات 5 صفات. قال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، هذا الوصف الأول، لا يستطيعون ضربا في الأرض، هذا الثاني، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، هذا هو الثالث، تعرفهم بسيماهم، هذا هو الرابع، لا يسألون الناس إلحافا، هذا هو الوصف الخامس، وسادسها أنهم فقراء. فمن كان بهذه الأوصاف فهو أولى الناس بالصدقة، ومن تخلف فيه شيء منها مع فقره فهو محل للصدقة أيضا، وفيه ثواب وأجر، لكن أولى الناس وأفضل من يعطى هو هؤلاء. والشيخ رحمه الله بيّن 3 حكم في تخصيص هؤلاء. الحكمة الأولى قال لدفع حاجتهم، لأن الذي يسأل إذا أنت ما سديت حاجته سيسد حاجة غيرك، لكن المتعفف هذا ربما ما أحد يعرف عنه، فهذه فائدة أولى وهي سد حاجتهم التي قد لا يسدها غيرك. الحكمة الثانية إعانة لهم على مقصدهم الخير، لأن الله عز وجل أخبر أنهم أحصروا في سبيل الله، وقد ذكرت لكم قبل ذلك معنى ذلك. وممن يدخل فيهم طلبة العلم، يوجد الآن طلبة علم قدموا إلى هذه البلاد من بلدان فقيرة، وربما قدم بعضهم بعائلته، وتعرفون المعيشة هنا في غلاء، وهو طالب يدرس في كلية شرعية أو في غيرها، فهؤلاء أظنهم ممن يدخلون في هذه الآية، وأغلبهم متعفف لأنهم طلبة علم، ما يحملونه من العلم يحملهم على عدم التعرض للناس وسؤالهم. فينبغي لنا أن نتحرى أمثال هؤلاء، وبذلك نكون قد أعناهم على مقصدهم وهو طلب العلم، وهذه فائدة ثانية ذكرها الشيخ. فائدة ثالثة قال وشكرا لهم على ما اتصفوا به من الصبر والنظر إلى الخالق، فإن من صبر وتطلع إلى ما بيد الله وتعفف عما بأيدي الناس يستحق من إخوانه المسلمين أن يشكروا عمله، ومن شكر عمله أن يسدوا حاجته من غير إذلال له. فهذه 3 فوائد ذكرها الشيخ رحمه الله في إعطاء هؤلاء الصنف. من الفوائد أيضا أنه لا يعطى الزكاة من يستطيع الكسب، وإنما يعطاها الفقراء والمساكين، والمصارف الزكاة 8 المذكورة في قوله سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، رواه أحمد وأبو داود. أيضا من فوائد الآية فضيلة التعفف وعدم سؤال الناس، وقد قرر الفقهاء أن سؤال الناس المال لغير ضرورة الأصل فيه التحريم، الأصل فيه التحريم إلا إذا دعت إليه ضرورة أو حاجة. وأما الإلحاف لمن كان من أهل الصدقة من الفقراء ونحوهم فقال بعض العلماء بكراهته، وقال آخرون بتحريمه. من الفوائد أيضا التي تستفاد من هذه الآيات ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما من كلمة عظيمة في بيان صفات المؤمن عند بذل المعروف. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: تمام المعروف تعجيله وتصغيره وستره. تعجيله يعني لا تؤخره، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. تصغيره يعني لا يعظم عندك العطاء، كلما صغر عندك العطاء عظم عند الله، وكلما عظم عندك صغر عند الله، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لا تنظر إلى عطاء أعطيته نظرة إكبار، بل قل هذا شيء يسير مما تفضل الله علي وهداني أن أجود به، وحق الله أعظم. بهذا يعظم. تعجيله لا تؤخره متى حضر سببه، تصغيره لا تنظر إليه نظرة إكبار، ستره لا تظهره أمام الناس ولا تظهر فقر الفقير أمام الناس، فلا تظهر عملك ولا تظهر فقر الفقير، فذلك أدعى للإخلاص من ناحية وللستر على أخيك من ناحية أخرى. أختم بفائدة تستفاد من هذه الآيات، وهي المستفادة من قوله سبحانه في آخر آية: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جاءت في سورة البقرة 3 آيات كلها فيها وصف وثواب المنفقين بهذا المعنى. سبق ذكر آيتين منها هذه الآية، وسيأتي قوله سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مما يستفاد منها أن الإنفاق سبب لشرح الصدور وطرد الهموم والغموم والأمن من المخاوف، والجزاء من جنس العمل. فكما أن المنفق جاد على إخوانه فطرد عنهم هم المعيشة وغم الفقر، فإن الرب جل وعلا يجازيه بأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فيشرح صدره وييسر أمره ويذهب همه ويجلو غمه. وقد قرر ذلك أو دل على ذلك حديث أبي هريرة قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من الحديد، قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما. فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشي أنامله وتعفو أثره. وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها. قال: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأصبعه في جيبه: فلو رأيته يوسعها ولا تتسع. الجنة يعني الدرع. قد اضطرت أيديهما إلى تراقيهما يعني ضاقت، يعني أنها درع قصير. جمع اليدين على التراقي والثدي، فهو لا يستطيع أن يحرك يده، والدرع قصير وضيق، قصير وضيق. يقول ابن القيم رحمه الله: لما كان البخيل محبوسا عن الإحسان كان جزاؤه من جنس عمله، فهو ضيق الصدر كثير الهم والحزن ولا يعان على مطلوب، فهو كرجل عليه جبة من حديد قد جمعت يداه إلى عنقه بحيث لا يتمكن من إخراجها ولا حركتها، وكلما أراد أن يخرجها أو يوسع تلك الجبة لزمت كل حلقة موضعها. وهكذا البخيل كلما أراد أن يتصدق منعه بخله فبقي قلبه في سجنه. وأما المتصدق فكلما تصدق صدقة انشرح لها قلبه وانفسح لها صدره وقوي سروره وفرحه وسبغت عليه درعه حتى تغطي أنامله، يعني تزيد وتتسع. هذا كذا هو شأن المنفق. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا جميعا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.